أولا لك المثال هذا ثم لا يدخل في المراد. إذا دخلت على معرفة أو فصل بينه وبين النكرة فاصل ماذا يجب فيها يا فهد؟ الإهمال ورفع ما بعدها وشيء آخر والتكرار عند من؟ عند الجمهور. صمت وتكرارها عند الجمهور. لماذا تكرر مع المعرفة يا منصور؟ مع المعرفة لماذا تكرر؟ جبرا لما فاتها من نفي الجنس، لأنها بعد دخولها على المعرفة لا تفيد نفي الجنس، فأراد أن يجبروا هذا فكرروها. واضح؟ ولماذا كررت مع الفصل؟ تنبيها على أن هذه الموجودة إيش؟ أو تنبيها بالتكرار على أن هذه الموجودة هي التي لنفي الجنس، لأن نفي الجنس في الأصل هو تكرار من نفي. فهمت بارك الله. ومن الذي خالف في هذا قال ما يجب التكرار؟ النفس. من هو؟ مبرد ابن كيسان احسنت. قالوا لا يجب. ايش الذي يعلم؟ لا لا لا اصل هذا التكرار. بقي معنى هل يحدث في الخبر؟ لان هذه المسائل المتقدمه في حذف الاسم. بقى حذف ايش المسائل المتقدمه؟ في حذف الخبر. بقي معنى الاسم هل يحدث؟ نعم يحدث. لكن حذف هو اقل من حذف الخبر. حذف هو اقل من حذف الخبر. يحذف الاسم لكن حذفه قليل. تقول لا عليك. هذا تستعمل كثيرا في كلامنا. لا عليك. كلام لا لا فيها للجنس وعليك جار مجرور على المحذوف خبرها واسمها اله محذوف تقديره لا بأس عليك. لا بأس ماذا؟ عليك. يفعل ثلاث شخص تقول لا عليك. لا عليك. لا لا لا. تعمل هكذا الغالب. فأقول الشخص كثيرا هذا ما يستعمل في كلامنا يا اخوان لا عليك ولا الاسم محذوف والتقدير لا بأس عليك. لا بأس عليك. فيحذف الاسم كذلك كما يحذف الخبر الا ان حذف الاسم اقل من حذف الخبر. نعم. انت ان شاء الله من حسنان. حسنان الله تعالى. بسم الله. حسنا. وأما ظن أخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها وهي نوعان. سيأتي التفصيل إن شاء الله. أولا لماذا ذكر ظن مع أخواتها في باب المرفوعات؟ الكلام الآن على باب المرفوعات كما تقدم معكم. والمرفوعات سبعة. ثم ذكر أو ما قال سبعة صح هذا في الأجرمية قال سبعة. ذكر هنا كم؟ عشرة. نعم ذكر المرفوعات عشرة ثم ذكرها والآن حشر ظن معها مع المرفوعات. لماذا ذكرها؟ لا هذا تكميما لقسمة النواسخ يا اخوان. تكميما لأقسام النواسخ لأن ظن من أقسام ماذا؟ النواسخ. فهو أراد أن يتمم ذلك فذكرها هنا. ولا فهي في الأصل يا اخوان ليست من المرفوعات يعني معمولاها ليس من المرفوعات لكن ذكرها تكميما لأقسام النواسخ. طيب قال هنا بعد استيفاء فاعلها. هذا الأمر في الغالب يا أخوان بعد استيفاء لا تكتبوا هذا الأداء عند قوله بعد استيفاء فاعلها تقول جرى على الغالب. جرى على الغالب. نعم. فلا ورد أن الفاعل قد يتأخر. فلا ورد أن الفاعل قد يتأخر ويتقدم المبتدأ والخبر على الفاعل. قوله هنا يتقدم المبتدأ والخبر يكون باعتبار ما كان. باعتبار ما كان هذا الكلام. وإلا هنا بعد دخول الناسخ ليس مبتدأ وخبر. ويتقدم المبتدأ والخبر على الفاعل بل قد يتقدمان على العامل. بل قد يتقدمان على العامل. قال الوكيل. قال هو ياسين. انظر الصبان الثاني. الصبان الثاني. طبعا 18 يا اخوان. 18. العامل.